الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن وجد عين ماله إلى آخره، فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت لم يكن له الرجوع. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا وجد أحد الشيئين إلى آخره. فهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد. قال في الشرح الكبير: وإن كان المبيع عينين كعبدين أو ثوبين تلف أحدهما أو نقص، ففي جواز الرجوع في الباقي روايتان، إحداهما لا يرجع نقلها، لا يرجع نقلها أبو طالب عنه. قال: لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء، لأنه لم يجد المبيع بعينه، فأشبه ما لو كان عينا واحدة، لأن بعض المبيع تالف فلم يملك الرجوع فيه، كما لو قطعت يد العبد. ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبا واحدا فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء، وإن كان رزما فتلف بعضها فإنه يأخذ بقيتها إذا كان بعينه، لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم الحديث المذكور، ولأنه مبيع وجده البائع بعينه فكان للبائع الرجوع، كما لو كان جميع المبيع، فإن باع بعضه أو وهبه أو وقفه فهو بمنزلة تلفه، لأن البائع ما أدرك ماله بعينه. وسئل عما إذا زادت قيمته، فأجاب: من شرط الرجوع في السلعة إذا وجدها صاحبها عند المفلس ألا يكون المبيع زاد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن هذا يمنع الرجوع، وهو اختيار الخرقي. وعن أحمد رحمه الله أن ذلك لا يمنع. قال في الشرح الكبير: وهو مذهب مالك والشافعي، إلا أن مالكا قال: يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به، واحتجوا بالخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، ولأنه فسخ لا يمنع الزيادة المنفصلة، فلم يمنع المتصلة كالرد بالعيب. قال: ولنا أنه فسخ بسبب حادث، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع، ولأنها في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالمنفصلة، انتهى. والذي يترجح عندي مذهب مالك رحمه الله، وهو أن الغرماء يخيرون بين أن يعطوه السلعة بعينها وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به، فعلى هذا إن كان لهم مصلحة في زيادتها المتصلة أعطوه ثمنه وأخذوا السلعة، وتكون الزيادة المتصلة للمفلس يستوفي بها الغرماء. فعلى هذا إن كان لهم مصلحة في زيادتها المتصلة أعطوه ثمنه وأخذوا السلعة، وتكون الزيادة المتصلة للمفلس يستوفى بها الغرماء. وأجاب الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع: المسألة فيها روايتان عن أحمد، إحداهما أنه يرجع في العين الباقية، جزم به في المنتهى والإقناع، وذكر في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب، لأن السالم وجده ربه بعينه فيدخل في عموم الخبر، قاله في شرح المنتهى. ووجه في الغاية أن مثله المكيل والموزون، فيأخذ ما وجد منه. والرواية الثانية أن المتعين كغيره، إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء لتعذر كل العين. قال في الإنصاف: ووجه في الغاية أن مثله المكيل والموزون فيأخذ ما وجد منه. والرواية الثانية أن المتعين كغيره، إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء لتعذر كل العين. قال في الإنصاف متعيب أن المتعين كغيره متعين أين بالنون أين أن المتعين كغيره إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء لتعذر كل العين. قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة انتهى. وفي الأولى قوة مع كونها مختار المتأخرين. وسئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله في هذا أنه إذا وجد السلعة بعينها يعني ما زالت زيادة مفصلة كالسمن أو الكبار تعلم صلاة فإنه يأخذها. أما إذا زال تغيرت يعني فيها صار العبد تعلم صنعة أو سمن في الدابة فهذا ما أدركه بعينه. وإذا كان أشياء يعني غزم أو أشياء متفرقة مثل الطعام وما أشبه ذلك ثم ذهب بعضها وبقى بعضها فالأقرب أنه يأخذ الباقي ما دام أنه مستقل لأنه وجده بعينه. نعم عفو الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله ابن محمد رحمهما الله عن الغريم إذا أعسر إلى آخره فأجاب إذا كان له فلائح لا تفي بكفايته وكفاية من تحت يده. وسئل الشيخ عبد الله عن الغريم إذا أعسر إلى آخره فأجاب إذا كان له فلائح لا تفي بكفايته وكفاية من تحت يده ولا يقدر على حرفة غير ذلك تغنيه وتغني أولاده ومن تحت يده. فلا يجوز لصاحب الدين يأخذ ذلك ويتركه يضيع ومن تحت يده بل يصبر إلى أن الله يغنيه أو يصالحه على شيء يعطيه إياه كل سنة لا يضر به. وسئل الشيخ عبد الله أبا الطين رحمه الله ما يترك للمفلس فأجاب الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه. فالمشهور في المذهب فيها معروف وأنه يترك له المسكن والخادم إذا كان مثله يخدم ما لم يكون عين مال غريم ويشتري أو يكتري له بدلهما ويترك له ما يتجر به إن كان تاجرا أو يترك له آلة محترف إن كان ذا صنعة. ومقتضى قولهم أنه إذا كانت حرفته الحراثة أنه يترك له ما يحرث عليه من سوان وآلة الحراثة ما يحرث أحسن الله. ومقتضى قولهم أنه إذا كانت حرفته الحراثة أنه يترك له ما يحرث عليه من سوان وآلة الحراثة. ومقتضى قولهم أنه إذا لم يكن له حرفة وله عقار أنه يترك له إذا لم يكن له فيه فضل عما يقوم به معاشه. والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة أموالهم والغالب على الحراثين الفقر ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم ويشتري بها دارا وعقارا أو يشتري بها سوانا فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا أي قال تترك له الدار أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به أو تترك له السواني وإن كان تاجرا وفي يده رأس مال قيل يترك له ما يتجر به وهذا فيه إشكال. وأما ما سوى مذهب أحمد فأبو حنيفة يقول يترك له المسكن فقط. وقال مالك والشافعي تباع ويكترى له بدلها لحديث خذوا ما وجدتم. والقول بأنه يترك له ما يتجر به إن كان تاجرا أو آلة الحرفة إن كان له صنعة من مفردات المذهب. ونقل عبد الله عن أبيه يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه. وفي رواية يترك له ما يقوم به معاشه. قال في الشرح وهذا في حق الشيخ وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. ومع ذلك قال أصحابنا إن كانت أمواله كلها أعيان أموال الناس أفلس بأثمانها أخذوها بشروطها كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. لكن إن كانت الدار ونحوها رهنا ففي حكمها على المذهب تردد. قال في الغاية: إن كانت الدار ونحوها رهنا إن كانت الدار ونحوها رهنا توجه احتمالان والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن: إذا استأجر أرضا بارك الله، الأقرب في مثل هذا أنه يترك لما يقبل معاشه إذا كان شيخا كبيرا، فإن كان يستطيع الكسب بنفسه فإنه يباع ماله ويكتفى بكسبه. سئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: إذا استأجر أرضا للزرع ونحوه ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والأجرة وأجرة الحداد والخراز والذي يعمل في الزرع، فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في الثمرة وغيرها. قال: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: إذا استأجر أرضا للزرع ونحوه ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والأجرة وأجرة الحداد والخراز والذي يعمل في الزرع، فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في الثمرة وغيرها على قدر مالهم من دين أو أجرة. انتفى اللزوم إيش؟ بعدم القبض أو الاستدامة، يعني قبض الرهن ما قبضه أو لم يستدم قبضه ثم رده عليه، في هذه الحالة ما يبقى إلا المحاصة. نعم. أما إذا كان الرهن باقي فإن الحاكم ينظر فيه ويبيعه، نعم، ويعطي ثمنه. نعم، أحسن الله عليك. قال: فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في الثمرة وغيرها على قدر مالهم من دين أو على قدر ما لهم من دين أو أجرة. ما له؟ على قدر ما لهم من دين وأجرة. نعم. لأن محل ذلك ذمة المدين، وتقديم أحدهم على غيره ترجيح من غير مرجح، وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في الزرع ونحوه بأجرته لم نقف له على أصل يوجب المصير إليه. يعني إذا كان فيه الدين وفيه أجرة عام، والدين له رهن لكن هذا الرهن ما قبضه أو قبضه ثم رده عليه ما استدامه، في هذه الحالة ما رحمك الله ما يستفيد من الرهن، يبقى صاحب الدين والعامل يتحصى. إذا كان أجرة هذا مثلا كان الدين مثلا 100 وأجرة العامل 50، ولا وجدنا إلا 50، ما عنده إلا 50، يعطى الدائن صاحب المئة نعطي 50، نعطي العامل 25 بالنسبة حصان بالنسبة، ويبقى للعامل يبقى 25، يبقى للمدين 50، تبقى في ذمة المدين. هذا مع المحاصة. الجواب سئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: إذا استأجر أرضا للزرع ونحوه ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والأجرة وأجرة الحداد والخراز والذي يعمل في الزرع، فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في الثمرة وغيرها على قدر ما لهم من دين وأجرة أو أجرة، لأن محل ذلك ذمة المدين، وتقديم أحدهم على غيره ترجيح من غير مرجح، وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في الزرع ونحوه بأجرته لم نقف له على أصل يوجب المصير إليه. وأجاب الشيخ عبد الله بر ما يقال المحاصة. نعم، الثمرة ما تفي بالدين والأجرة، يشتغلون في النخل وفي الزرع، استجان شخص وضع في هذا البستان وجعل عمال يشتغل على أساس أنه سيوفي المدين من الثمرة ويعطي خرج الثمرة ما تكفي لسداد الدين ولا تكفي لجهة العمال. ماذا نعمل؟ قال بحاصة بالنسبة نعطي كل واحد بالنسبة. نعم أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله: وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء إذا كان لازما بلا نزاع. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه انبنى صحة رهنه على تصرفه وعدمه، وهو أنه هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم كما هو قول مالك. ويحكى رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين: أو لا يكون محجورا عليه إلا بحكم حاكم كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن تقديم الأجير إلى آخره. قال إنه يكون الحجر بإفلاسه ولم يحكم الحاكم، يقول خلاص ما يتصرف الرحلة فالرحل من ظنه. ومن قال إنه لا يحجر إلا بحكم الحاكم يقول صاحب الدين الذي فيه رهن مقدم، يباع الرهن ويوفى الدين من ثمنه. نعم حسن الله عليك. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن تقديم الأجير إلى آخره فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهل للمسغبة تأثير في البيع؟ فأجاب أحسن الله عليك. قال: سئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهل للمسغبة تأثير في البيع؟ فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع وتركه. وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كسادا ينقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة. وهذا القول محله إذا أمن التلف ولم يرج زوال الرغبة مع حياة المدين، وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا، وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن علي رحمهم الله تعالى: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجد بغير اختيار من المالك لوفاء دينه أم لا؟ فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية أو قريب منها. يرجى نفاقه هنا الرواجب الرغبة فيه. نعم أحسن الله عليك. قال: فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية أو قريب منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى عدم الإجبار على البيع إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجذب ونحوه وعليه، فلا يلزم بيعه والحالة هذه. وسئل الشيخ صار مدين أفلس ولكن عنده بيوت وأراضي لكن نزلت الأراضي ما تسوي شيء، صار البيت اللي مياه تساوي 20 والأرض اللي مياه تساوي 30، في هذه الحالة ننتظر إذا كان يرجع أن تعود كما كان، ننتظر مدة حتى تعود الرغبة في الأرض في البيع، لأن هذا تضرر على المفلس. نعم أحسن الله عليك. وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه، فأجاب: كثير من الناس لو يخلى ونفسه ما دان الله بقضاء دينه فضلا عن دين غيره، ولكن الواجب عليك القيام بما يلزم، وإجبار مثل من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين، لا سيما إذا كان المدين ميتا فقضاء دينه على الفور، فكيف والغريم له رهن ولو كان الراهن موجودا وامتنع من بيع الرهن بعد حلول الدين باع عليه الحاكم كما لا يخفى، فهذا أولى. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله، بعض الناس يترك نفسه ما باع ما قضى دينه، فكيف يأخذ دين الميت؟ لكن يجبر البيع. نعم، عفى الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من قال لا يحل بالموت، ومنهم من قال يحل، والأظهر أنه لا يحل بالموت، فمن قال يحل بالموت قال يحل جميع الطعام المسلم فيه، ومن قال بعدم حلوله بالموت قال إلى الأجل الذي بينهما. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب. نعم، أحسن عليك. وأجاب أيضا: المسألة فيها قولان في المذهب، والأظهر أنه لا يحل بالموت إذا وثقه الورثة. وأجاب بعضهم: لا يحل الطعام المسلم، يعني يوثقون الورثة بشيء، يوثقونه بشيء، يعطونه رهن يعطونه حتى يتوثق من دينه. نعم، إذا حل يطالبهم التسديد. نعم، أحسن الله إليك. وأجاب بعضهم: لا يحل الطعام المسلم، لا يحل الطعام المسلم إليه فيه بموته أو الدين، كما لا تحل الديون التي له بموته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك حقا أو مالا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى الورثة كسائر حقوقه. والقول الثاني، وهو رواية عن أحمد، أنه يحل وفاقا للأئمة الثلاثة. وسئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي رحمه الله: هل ينفك حجر المفلس إذا أخذ الغرماء ما تحت يده؟ فأجاب: المفلس إذا أخذ الغرماء ما تحت يده انفك عنه الحجر، وإذا انفك عنه الحجر صح تصرفه ببيع الرهن أو غير ذلك، فإن كثر دينه بعد ذلك أعيد الحجر عليه، فإذا أعيد الحجر عليه قدم من كان له رهن صحيح على غيره، وما فضل بعده فهو أسوة الغرماء. قال أحسن الله إليك. فصل: سئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى عمن دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض، هل يرجع بعد فك الحجر عنهم؟ فأجاب: لا يضمنون شيئا من ذلك إلا إن حصل في يد أحدهم بغير رضا صاحبه كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه، وإن أودع عند الصبي، وإن أودع، يعني إذا أودع الصبي أو المجنون باختياره فلا يضمن، أما إذا أخذ منه بغير اختياره فهذا يضمن. سؤال أحسن الله لك. قال: سئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى عمن دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ما له ببيع أو قرض، هل يرجع بعد فك الحجر عنهم؟ فأجاب: لا يضمنون شيئا من ذلك إلا إن حصل في يد أحدهم بغير رضا صاحبه، لأنه مفرق، كيف يقرض السفيه والمجنون إلا إذا أخذه منه بدون اختياره هذا يضمن. نعم، أحسن الله عليك. كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه، وإن أودع إذا غصب المجنون أو السفيه من شخص شيئا هذا يضمنه، أو جنى يضمنه. أما إذا جاء شخص وأعطاه السفيه والمجنون باختياره هو المفرط في هذه الحالة، كيف يعطيه ويعلم أنه سفيه؟ نعم، أحسن الله عليك. وإن أودع عند الصبي أو المجنون أو أعارهما فلا ضمان عليهما. نعم، وإن أتلفاه، لأنه مفرط حينما أودعه ويعلم أنه سفيه ومجنون. نعم، أحسن الله عليك. وإن أتلفاه فوجهان. قال في الشرح الكبير: الضرب الثاني المحجور عليه لحظ نفسه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم، ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضا علما حجرا أو لم يعلم، فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان. فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان إن كان تلفه بتفريطه، ويحتمل ألا يضمن. وأما ما أخذه من ذلك بغير اختيار المالك كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله متى يدفع إلى اليتيم ماله، فأجاب إذا بلغ 15 أو نبتت العانة أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر هذه علامة البلوغ، إذا أنبت أو احتلم ولو كان ب10 سنين أو ب12 سنة، فإن لم يجد أنبت ولا احتلام ولا 15 سنة فكذلك، هذه علامة ثالثة من علامة البلوغ. نعم عفى الله عنك. نعم ولا بد من إناث الرشد، بلوغ مع الرشد، لأن الله تعالى اشترط ذلك، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، اشترط بلوغ النكاح وإناث الرشد، أما إذا كان سفيه ما يحسن التصرف ولا يعطى حتى ولو كان شيخا. نعم أحسن الله إليك. فإذا ظهر رشده في المال دفع إليه. نعم. وسئل أيضا عن ولاية الصغير فأجاب الصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد. وسئل أحسن الله. قال وسئل أيضا عن ولاية الصغير فأجاب الصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد. نعم لا تولى العقد، يعقد الزواج لشخص على أخته إذا لم يكن أبوه موجود فإنه لا يصح حتى يبلغ، فإن عقد فإنه يعاد على يد الولي الذي هو دونه البالغ. نعم أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ رحمهما الله عن تصرف المرأة فأجاب يجوز للمرأة البيع والشراء في مالها بلا إذن زوجها. نعم إذا كانت رشيدة تصرف لا يحتاج تسأل عن زوجها. وأما حديث عبد الشيب عن أبي عجزة لا يحل للمرأة العطية إلا بإذن زوجها هو الشاذ وضعيف لشذوذه مخالف للنصوص. وقيل المراد لا يحل لها تصرف يعني في مال زوجها إلا بإذنه. نعم أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطين رحمه الله والمرأة إذا كانت رشيدة يصح لها التصرف في مالها ولا يمنعها زوجها عن التصرف في مالها. نعم والأدلة على هذا كثيرة، ميمونة زوج النبي عتقت ولدت لها وقال أشعرت أني عتقت ولدت، فقال أما إنك لو وضعت أحوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لها لماذا ما استأذنتي، ما أنكر عليها هذا استئذانها لأنها تصرف. في يوم العيد حث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وبسط بلال الردان وجعلت النساء تصدق وتلقي من خواتمها وقرطها وسخابها ولم يستأذن أزواجهن. نعم عفى الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله من يتولى اليتيم فأجاب ومال اليتيم ينظر فيه الأمير والجماعة بالمصلحة ويجعل بيد من يحفظه ولا يعترض بشيء. إيه الأمير لأنه في الوقت هو الحاكم هو الإمام وعادل، ولكن إذا كان الأمير له حاكم فإن الحاكم ينوب عن الأمير الوالي الحاكم الشرعي القاضي والذي ينظر. نعم أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟ فأجاب: الواجب على كل من كانت له ولاية أن يتقي الله فيها ويصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف، إلا أن الوارد ليس كغيره في العزل ورفع اليد إذا ثبت رشده. إلا أن الوارد ليس كغيره في العزل. في العزل؟ ورفع اليد إذا ثبت رشده. نعم. وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي فيجب على الحاكم الشرعي وهو قاضي البلد أو الأمير أن يولي على ماله من يحفظه من أهل الأمانة والديانة. وسئل بعضهم رحمه الله عن ولاية أم الأيتام على أولادها، فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. وسئل بعضهم رحمه الله عن ولاية أم الأيتام على أولادها، فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع عقار اليتيم، فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان الأمير يقول إن بيعه أصلح فلا أمنع منه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون عدمه أصلح، فالذي أرى أن البيع لا يتم. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتيم التصرف بنفسه من نفسه بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه؟ فأجاب: لا يصح ذلك، كما هو المشهور المفتى به وهو المذهب. باب الوكالة. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن الأب إذا عجز عن القيام في أمور دنياه لكثرتها أو عجزه، وأقام واحدا من أولاده ممن تحرى فيه العدالة والثقة وجعله وكيلا على ماله، فأجاب: هذه وكالة صحيحة، حكمها حكم وكالة الأجنبي، يقبل قوله فيما ذكر من النفقة وغيرها ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة، وفيما أنفق على ماله وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن. ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة. نعم، أكيد، يعني إذا وكل أحد أبناءه فبلا وكل أجنبي، يقبل قوله أنه ينفق على إخوانه أو كذا، فإذا قال انفقت على إخوانه كذا وهي نفقة معقولة لا بأس، لكن إذا ادعى شيئا كثيرا أن قال انفقت عليهم 10,000 في الشهر والعادة فيهم 1,000 ريال ما يقبلها، هذا خرج عن العادة. أما إذا كان شيء معتاد يقبل قوله لأنه أمين. نعم. ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة وفيما أنفق على ماله وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن. وفيما أنفق على ماله كذا. نعم. وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن، فإن لم يجد البينة فعلى الورثة يمين أن مورثهم ما وكله إلا من وقت كذا. شوف فيما أنفقه وفيما أنفقه ما لم يدعي نفقة تخرج عن العادة وفيما أنفق على ماله. قال يقبل قوله فيما ذكر من النفقة وغيرها ما لم يدعي نفقة تخرج عن العادة وفيما أنفق على ماله وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن. فإن لم يجد البينة فعل الورثة يمين أن مورثهم ما وكله إلا من وقت كذا. يعني في الزمن يحتاج إلى وما فيما أنفق على ماله أو قال أنفقت كذا وكذا من مالي يقبل. أما الزمن لابد تحليل الزمن لابد من بينة قال وكله من وقت كذا. نعم عفى الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله هل للوكيل أن يبيع لنفسه؟ فأجاب المسألة فيها خلاف. وقال بعض الأصحاب شراء الوكيل من نفسه غير جائز، فأما الوكيل في البيع فشراؤه من نفسه جائز بشرط أن يزيد في مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين فذلك جائز. والرواية الثانية أن شراءه من نفسه جائز بشرط أن يتولى النداء غيره، وهو رواية عن الإمام أحمد. وسئل بعضهم هل يغرم الوكيل إذا أعسر المشتري إلى آخره؟ إذا أعسر المشتري. وسئل بعضهم هل يغرم الوكيل إذا أعسر المشتري إلى آخره؟ فأجاب وأما الوكيل إذا أمره موكله ببيع شيء نسيئة ثم أعسر المشتري أو غاب فالوكيل لا يغرم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ إذا رحمهما الله إذا باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له، فأجاب قال في الاختيارات قال في المحرر. وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه صح ولزمه النقص في مسألة البيع. قال أبو العباس رحمه الله وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. قال وهذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل. هذا معذور. قال فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل. وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد أو تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تبين أن المصلحة في خلافه، وهذا باب واسع. وكذلك المضارب والشريك فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة ولا لوم عليه ولا تضمين بمثل هذا. هذا إذا اجتهد. نعم أعتقد في السؤال هذا السؤال كلام أبو العباس عنك. بعيد كلام قبل هذا. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ إذا باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له، فأجاب قال في الاختيارات قال في المحرر. وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه صح ولزمه النقص في مسألة البيع. نعم إذا نقص اشترى بأكثر من ثمن المثل اشترى 100 وبما سوى 80 صح البيع يغرم 20. نعم أحسن الله عليك. قال أبو العباس وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. قال وهذا يعني هذا إذا قصر يضمنون. يعني قال أبو العباس إذا شروا بأقل من ثمن المثل، أما إذا كانوا مشاهدين ما قصروا فلا فهم أمنا والأمين لا يرى، لكن إذا كان يعرف أن هذا ثمن المثل ثم زاد ثم شرى بأكثر من ثمن المثل يغرم. قال أبو العباس وكذا الشريف. أحسن الله عليك. قال أبو العباس وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أبو العباس. نعم قال أبو العباس رحمه الله وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. قال: وهذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيت. إذا فرطوا، هؤلاء إذا فرطوا يغرموا، الشريك والوصي ولي اليتيم والناظر في على الوقف ومن في بيت المال، كل هؤلاء إذا فرطوا يغرموا، أما إذا اجتهدوا ولم فرطوا فلا يضمنوا. نعم، عفى الله عنك. وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور، يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه. ما إذا أخطأ الإمام أو الحاكم في التأديب وفي غيره فلا يضمن لأنه أمين. نعم، عفى الله عنك. ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل، وأبين من هذا كذلك يتصرف الحاكم قبل أن يعلم بالعزل، كان يقضي بين الناس وكذا، ثم جاء الخطاب بأنه معزول قبل شهر، وهو قبل شهر يحكم الناس، هذا قبل علمه يمضي ماضي. نعم، عفى الله عنك. وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس أو نحو ذلك ثم تبين أن المصلحة في خلافه، وهذا باب واسع. معذورون لأنهم مؤتمنون، وقعدها المؤتمن إذا لم يفرط ولا يقصر فإنه معذور لا يضمن. نعم، عفى الله عنك. وهذا باب واسع، وكذلك المضارب والشريك، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة، ولا لوم عليه ولا تضمين بمثل هذا. انتهى. نعم، الشريك كذلك المضارب يجتهد، لأن المال له ولشريكه، كذلك المضارب الربح بينهما إذا اجتهد ولم يقصر لا يضمن. نعم، عفى الله عنك. فقد عرفت أن اختيار الشيخ عدم تضمينه إذا لم يفرط، ومقتضى كلام الشيخ هو القول المشهور في المذهب، وهو صحة البيع وتضمين الوكيل النقص، وشرط الشيخ في ذلك إذا فرط، وهو الأظهر عندنا. وأما إذا فرط فحينئذ يتوجه القول بالبطلان وعدم. وأما إذا فرط فحينئذ يتوجه القول بالبطلان وعدم انعقاد البيع كما هو قول أهل العلم. وأجاب أيضا، يعني إذا فرط ما ينعقد، وقل أولا أنه ينعقد يضمن، فرط شرى بأكثر من ثمن مثل فلا ينعقد يسأل على حد. وقول الثاني أنه ينعقد البيع ويضمن النقص. نعم، وشرط الشيخ إذا فرط، وهو الأظهر يعني يستقيد بالتفريد، لكن الاختيار اختار القول الثاني غير قول الشيخ. فيه كان قوله الأظهر يعني اشتراط التفريد، أنه لا يضمن إلا اشتراط التفريد، لكن فيه يعني الحقيقة، لكن كان اختار القول الثاني غير قول الشيخ، أنه لا ينعقد البيع في الشراب يعقل، لكن اشتراط الشيخ التفريق هو الأظهر عندنا اللي يعرف فيها. نعم، عفى الله عنك. وأجاب أيضا، السلعة تلزم الموكل، وإذا اختلف الوكيل والموكل فإن كان مع الوكيل بينة، وإلا حلف الموكل ما أمرت الموكل. عفى الله عنك. السلعة تلزم الموكل، وإذا اختلف الوكيل والموكل فإن كان مع الوكيل بينة، وإلا حلف الموكل ما أمرتك بهذا ولا صح بيعه. ليش عبد الربا؟ الجواب حلين. نعم. وأجاب أيضا، السلعة تلزم الموكل، وإذا اختلف الوكيل والموكل السلعة تلزم الموكل، وإذا اختلف الوكيل والموكل فإن كان مع الوكيل بينة، وإلا حلف إذا اختلف الوكيل والموكل الوكيل هو الموكل إذا اختلف الوكيل والموكل. فلعين. وإذا اختلف الوكيل والموكل فإن كان مع الوكيل بينة. إذا اختلف. فلعين. السلعة تلزم الموكل. وإذا اختلف الوكيل والموكل فإن كان مع الوكيل بينة. أو الوكيل والموكل إذا كان الوكيل اختلف الوكيل والموكل. نعم. فلعين. فإن كان مع الوكيل بينة. نعم. وإلا حلف الموكل ما أمرتك بهذا موكل. وإلا حلف الموكل ما أمرتك. الوكيل هو الموكل. الوكيل هو الموكل. وكيل فعيل بمعنى مفعول. إذا اختلف عفى الله عنك. قال أحسن الله إليك. وأجاب أيضا السلعة تلزم الموكل وإذا اختلف الوكيل والموكل فإن كان مع الوكيل بينة وإلا حلف الموكل ما أمرتك بهذا ولا صح بيعه. ولا صح بيعه. نعم. وسئل بعضهم عمن وكل رجلا في بيع سلعة بعشرة تباعها بثمانية ووكله في شراء سلعة بثمانية فاشتراها بعشرة، فأجاب هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، إحداهما أن حكمه حكم من لم يؤذن أن حكمه حكم من لم يؤذن له في البيع، فيكون تصرفه كتصرف الأجنبي فلا يصح البيع، وهذا قول أكثر أهل العلم، واختاره الموفق رحمه الله، قال في الشرح وهو أقيس، لأنه بيع غير مأذون فيه أشبه بيع الأجنبي، وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله فحكمه حكم تصرف الأجنبي. والرواية الثانية أن البيع صحيح ويضمن الوكيل النقص، لأن من صح بيعه والرواية الثانية أن البيع صحيح ويضمن الوكيل النقص، لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه. قال في الاختيارات، قال في المحرر وإذا اشترى المضارب أو الوكيل بأكثر من ثمن المثل صح ولزمه النقص أو الزيادة نص عليه. قال أبو العباس وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. قال وهذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام والحاكم. وأبين من هذا الناظر والوصي إذا باع أو أجر أو زارع ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد أو تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه، وهذا باب واسع. وكذلك الشريك والمضارب، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة ولا لوم عليه فيها. هذا نفس الكلام السابق. نعم. ولا لوم عليه فيها، وتضمين مثل هذا فيه نظر. وقال أبو حفص في المجموع وإذا سمى له ثمنا فنقص منه، فنص الإمام أحمد في رواية منصور إذا أمر رجلا أن يبيع له شيئا فباع بأقل قال البيع جائز وهو ضامن. قال أبو العباس لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن لأنهما يدعيان فساد العقد. قال أبو العباس رحمه الله لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن لأنهما يدعيان فساد العقد وهو يدعي صحته، فكان القول قوله ويضمن الوكيل النقص. انتهى من الاختيارات ملخصا. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن إذا قال بعها بعشرة. والحاصل أنه توكل أن يشتري بعشرة فاشترى 12 أنه يصح البيع عند الشيخ الإسلام ويضمن 2، وعلى قول الجمهور ما يصح. وإذا أمرها أن يبيعه بعشرة فباعها ب8 يصح البيع عند الشيخ الإسلام ويغرم 2 ولا يصح عند الجمهور لأنه خالف. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى إذا قال بعها بعشرة فباعها بزيادة هل يحل للبائع أخذ الزيادة؟ فأجاب: لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، ولا يستحق شيئا من الزيادة. هذا بعض الناس يتجرأ يستفاد من الزيادة، فتجد إذا قال لا، قال صاحب السلعة وكله قد باعها للسلعة بمئة ثم باعها 120 يأخذ 120 ويسكت عليها، يأخذ 20 ويعطيه 100، هذا الحرام عليه، لأن هذا قيمة السلعة، ولو قال بأخذ 100 ثم جاءت 120 الجميع المالك. نعم. عفى الله عنك. وسئل عمن يجبر رفاقته على الشراء من رجل، رفاقته بتاء أو رفقته عندي بألف وتاء، رفاقته كذا. نعم. وسئل عفى الله عنك عمن يجبر رفاقته على الشراء من رجل ليحصل له زيادة، فأجاب: أما من قال لصاحب السلعة إن أسقطت عني من قيمة ما يشتري به رفقتي أو جعلت لي جعلا أجبرتهم على الشراء منك فهذا لا يحل. وسئل عفى الله عنك رفقتي أو رفاقي. نعم. راجع القاموس رفاقه، هل في رفاقته؟ نعم. عفى الله عنك. وسئل عمن يجبر رفاقه على الشراء من رجل ليحصل له زيادة، وأما من قال لصاحب السلعة إن أسقطت عني من قيمة ما يشتري به رفقتي أو جعلت لي جعلا أجبرتهم على الشراء منك. وأما من قال لصاحب السلعة إن أسقطت عني من قيمة ما يشتري به رفقتي أو جعلت لي جعلا أجبرتهم على الشراء منك فهذا لا يحل، وإجبارهم لا يجوز، ولا يستحق هذا شيئا إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة فيستحق ما جرت به العادة للدلال أو للدلال. وسئل الشيخ: هو السمسار بالله السمسار يعطى مقابل السمسرة؟ نعم. أما أن يقول لها أجبرتهم لا يجوز الإجبار فيها، لا يحل مال المسلم إلا بثلث من نفسه. نعم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ابن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا دلس الوكيل ثم تلف المبيع في يد المشتري، فأجاب: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، فإن تلفت رجع الموكل بالتدليس على الوكيل في أرش التدليس. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا دلس الوكيل ثم تلف المبيع في يد المشتري، فأجاب: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، فإن تلفت رجع الموكل بالتدليس على الوكيل في أرش التدليس. رجع الموكل بالتدليس. نعم. على الوكيل بأرش. نعم. عفى الله عنك. والأرش هو قيمة التي بين الصحيح والمعيب، قال الأرش فرق يعني. نعم. عفى الله عنك. وسئل: إذا باع الوكيل ثم ظهر به عيب وأقر الوكيل وأنكر الموكل، فأجاب: إن كان العيب مما يمكن حدوثه وأقر به الوكيل وأنكر الموكل فقال وأنكر الموكل فقال بعض الأصحاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب، لأنه أمر استحق به الرد فيقبل إقراره على موكله، وقال بعضهم: لا يقبل، وهو اختيار الموفق، وبه قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي. وسئل: إذا كان عند رجل دين أو وديعة فادعى رجل أنه وارث صاحبها ولا وارث له سواه فصدقه، هل يلزمه الدفع إليه؟ فأجاب: إذا أقام البينة أنه وارثه ولا وارث له غيره لزمه الدفع، وفيها قول ثان والأول أظهر. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل من القول قوله؟ فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل. وأجاب أيضا والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله وأما كونه مشكلا عليك الوكيل والمضارب إذا ادعيا رد المال، هل القول قولهما أم قول المالك؟ فالقول قول المالك على الراجح عند متأخر الحنابلة، وكذا الوكيل بجعل. والذي نفهم من كلامهم صوابه، ولا نعلم شيئا يرده من الكتاب والسنة. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله وأما كونه مشكلا عليك الوكيل والمضارب إذا ادعيا رد المال، هل القول قولهما أم قول المالك؟ فالقول قول المالك على الراجح عند متأخر الحنابلة، وكذا الوكيل بجعل. والذي نفهم من كلامهم صوابه، ولا نعلم شيئا يرده من الكتاب والسنة، يعني قول قول المالك. وذلك أن الدليل دل على أن القول قول المنكر بيمينه، والبينة على المدعي، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة عظيمة وكلمة جامعة من جوامع الكلم التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الوكيل والمضارب قد أقر بوصول المال لهما ثم ادعيا وصوله إلى صاحبه، فإن أقر بالواصل فلا كلام، وإن أنكر فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدم الوصول حتى تقوم البينة بذلك، والوكيل بجعل من هذا الباب. باب الشركة. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عن رجلين اشتركا بأموالهما من عقار وعروض وأثمان وغيرها، هل هذه شركة صحيحة أو فاسدة؟ فأجاب قال في الإنصاف من شرط صحة الشركة أن يكون المالان معلومين، وإن اشتركا في مختلط بينهما شائع صح، إن علما قدر مال كل واحد منهما. وإن اشتركا في مختلط، يعني في مال مختلط، نعم، في مختلط بينهما شائع صح، إن علما قدر مال كل واحد منهما. ثم قال ويشترط أن يعمل فيه أو أحدهما على الصحيح، لكن يشترط أن يكون له أكثر من ربح ماله، وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب، يعني اللي يعمل يشترط أن يكون أكثر من ماله. إذا اشترك اثنان كل واحد يضع 50,000 لو شغلها واحد يشتغل مثلا على النصف بالرزق، كان واحد أنا أريد أن أشتغل أنا بشغلها والثاني مثلا ما يشغلها، فاللي يشغلها يقول له زيادة من الرزق يقول له 2/3 والثاني له 1/3. وإذا وضع مثلا شيء معلوم وضع هذا وضع دراهم وضع ذهب أو غير أيضا كذلك الأراضي اللي عندنا ومعروفة قطع ترى معروفة تكون شركة بيننا شغلها لا فلا بأس. نعم. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب، وقيل مضاربة، فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إضاع. وأما الشركة في العقار ونحوه إضاع ولا إضاع؟ فهو إضاع ولا إضاع؟ إضاع بضاعة مو بضاعة. وأما الشركة في العقار ونحوه فلم أرى في كلامهم تصريحا بجوازه، وقضية إطلاقهم الأموال يقتضي جوازه في العروض والعقار، فإذا عرف قدر ماليهما واشتركا في العمل فيه ثم فسخ أحدهما تقاسم الربح على قدر ماليتهما ورجع العقار إلى مالكه الأول. وأما المسألة التي أشكلت عليك، وهي أن أهل بلدكم يجعلون للأجير الذي يسقي الزرع جزءا مشاعا، وأنك نهيتهم عن ذلك لأنك وقفت على كلام لبعض أهل العلم في اشتراط معرفة الأجرة، وإن كانت مجهولة لم يصح، فاعلم أن الذي يظهر من كلام أهل العلم أن مثل هذه المسألة لا بأس بها، ويكون ذلك من باب المشاركة لا من باب الإجارة، كما إذا دفع أرضه لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع، أو نخله لمن يقوم عليه ويصلحه بجزء من ثمره، أو ثوبه إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع. فقد نص على أن مثل هذا جائز. وكذلك إذا دفع ثوبه إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، فإن هذا جائز. قال في المغني: وإذا دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه. وهذه المسائل أبلغ بالجهالة والضرر من مسألتكم، فمسألتكم أولى بالجواز. والجزء في مثل هذه المسائل مغتفرة كما اغتفرت في المزارعة والمساقاة التي ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوازها، وهي في الحقيقة أجرة للأرض، والله أعلم. وسئل يعني إذا قد يسقي الزرع في شيء من الأجرة فلا بأس، لأن أسقي زرعكم لكن جزء من الربح دي الثمن ثمن الربح فلا بأس. نعم وسئل الشيخ علي بن حسين ابن الشيخ رحمهم الله عن أخوين اقتسما ما ورثاه نصفين من نخل وأرض ودراهم ودواب وغيرها. وسئل الشيخ علي بن حسين ابن الشيخ رحمهم الله عن أخوين اقتسما ما ورثاه نصفين من نخل وأرض ودراهم ودواب وغيرها، ثم اشتركا في ذلك مشاعا بينهما، وقاما على النخل بالسقي والعمل، فأثمر الكبير ونمى الصغير، وركزا وأخذا على ذلك سنين طويلة. ثم اختلفا هذه السنة في شركة العقار، وأقرا بالشركة فيما سواه. فأجاب: الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين، إما أن يقال إنهما اشتركا بعد القسمة الأولى في النخل والأرض تبعا لسائر المال من الدواب والدراهم وعروض التجارة، فيطلق عليهما الاشتراك بعد الافتراق في جميع المال. فأجاب: الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين، إما أن يقال إنهما اشتركا بعد القسمة الأولى في النخل والأرض تبع في النخل والأرض تبعا لسائر المال من الدواب والدراهم وعروض التجارة، فيطلق عليهما الاشتراك بعد الافتراق في جميع المال. وإن كان قد أشهدا في ابتداء الشركة أن العقار على القسمة الأولى، فشاهد الحال الواقع منهما بتصرف كل واحد منهما في مال الآخر بالغرس والقلع والسقي وبناء الجدار والبئر والدار، يدل على أنهما اشتركا في العقار تابعا لغيره. وأما ما أشكل عليك أنهما لم يشهدا على الاشتراك في العقار، فشاهد الحال أعدل البينات وأبينها. شاهد الحال صرف كل واحد الفرق الغرس والسقي والقلع البناء. ومعلوم بالضرورة أنها لا تطيب نفس أحد من أهل هذا الزمان أن يفعل ذلك في ملك غيره مجانا، والبينة ما بين الحق. ويدل على ذلك أن من تدبر أصول الشريعة وجدها موافقة لذلك، فمن ذلك أن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم جعل البينة في اللقطة أن يصف مدعيها عفاصها ووكاءها فتدفع إليه إذا وافق الوصف. ومن ذلك الحكم بالاستفاضة في كثير من القضايا، ومن ذلك الحكم باللوث الظاهر في الدماء، وغير هذا كثير لمن تدبره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من هذا كثيرا في الطرق الحكمية. وأما قولك هل يكون هذا في حكم الهبة المقبوضة كما يدل عليه قرائن الحال، فهذا بعيد لا سيما لمن عرف حال الشخص وشريكه وشح كل واحد منهما بماله عن الآخر، فيبعد أن يظن فيه أنه عمل هذا العمل الكثير بالنفقة الكثيرة في المدة الطويلة، وأنه قصد بذلك الهبة. هذا لا يقع من أجود الناس فضلا عن مثل أهل هذه القضية، فلا يكاد يتطرق إلى ظن أن مثله يجود بمثل هذا، ويدل عليه تغير حاله ومظنة افتتانه لما قيل له ذلك. ومظنة افتتانه لما قيل له ذلك. الأصل الثاني: إن قيل بعدم الاشتراك في العقار فيقال كل واحد مساقا ومساق لصاحبه، فتعطى هذه الشركة حكم المساقة. فيقال كل واحد مساقا ومساق لصاحبه. مساق كل واحد مساق للآخر. أحسن الله عليك. كل واحد مساق ومساق لصاحبه، فتعطى هذه الشركة حكم المساقة وحكم المناصبة والمغارسة، لأن هذه الشركة أقرب شيء لشركة المفاوضة. وقد ذكر الفقهاء ذلك في موضعه، وشاهد الحال يدل على الاشتراك في الجميع بالفعل وإن لم يوجد بالقول، لأن الشركة كالبيع والإجارة تنعقد بكل ما عده الناس شركة من قول أو فعل من متعاقب أو متراخي. قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن نقصه. قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن نقصه، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه صاحب الأرض قيمته، كالمشتري إذا غرس في الأرض ثم أخذها الشفيع، وإن اختار العامل قلع. وكالغاصب أيضا، إذا غصب أرضا وغرس فيها يثمن، قيل يثمن له غاصب ويأخذ منها، وقيل أنه يقلع ما غرس. قال إيه؟ قال في الإقناع. قال عفى الله عنك. أجاب لمن هذا؟ أجاب للشيخ علي بن حسين بن الشيخ. نعم. قال في الإقناع. قال في الإقناع: قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن نقصه، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه صاحب الأرض قيمته، كالمشتري إذا غرس في الأرض ثم أخذها الشفيع، وإن اختار العامل قلعه فله ذلك، سواء بذل له القيمة أو لا سواء بذل له القيمة أو لا، وإن اتفق على إبقائه ودفع أجرة الأرض جاز. وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب. من مساق ومناصب. قلت: هو الصحيح وعليه العمل. انتهى كلامه. ولو تتبعنا ما يدل على صحة هذه الشركة وعدم إبطالها لوجدنا ما يدل على ذلك كثير. والذي أحب لك أن مثل هذه المسألة إذا كان فيها إشكال تجتهد فيها بالصلح، عن الخطر في القدوم على الفتيا في أمر ليس بصريح لك، فهو أسلم. تجتهد الصلح عن الخطر. والذي أحب لك أن مثل هذه المسألة إذا كان فيها إشكال تجتهد فيها بالصلح عن الخطر في القدوم على الفتيا في أمر ليس بصريح لك، فهو أسلم. سئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: إذا اشترك في جمع زرعيهما يداسان معا ويكون نصفين ولأحدهما زيادة دراهم. إذا اشترك في جمع زرعيهما يداسان معا ويكون نصفين ولأحدهما زيادة دراهم. ويكونان اشتركا في دياسة. سؤال ايش؟ سؤال عفوا عنك. إذا اشتركا في جمع دراهم حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا اشتركا في جمع زرعيهما يداسان معا ويكون نصفين. ولأحدهما زيادة دراهم. فأجاب: شرط زيادة الدراهم يبطل الشركة، والله أعلم. نعم. لو اشترك في قياس زرعهما ثم يقسمان بالسوي فلا بأس، جارين للمزارعين، جاء قياس الزرع، قياس الزرع كانت الدواب تدوسه السم حتى يخرج الحب، ثم بعد قصه يقتسمان فلا بأس. أما إذا استراح اليوم دراهم فلا يجوز. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الضبطين رحمه الله عن حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع إذا أراد الشركاء القسمة. فأجاب وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الضبطين رحمه الله عن حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع إذا أراد الشركاء القسمة. فأجاب أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاع بغير إذن شريكه فقد صرح الأصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب. أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاع بغير إذن شريكه فقد صرح الأصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب. ونص على ذلك الإمام أحمد فإنه سئل عن من غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاع قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله. قال في الإنصاف قلت وهذا مما لا يشك فيه. قالوا وكذلك لو غرس نوى فصار شجرا فحكمه حكم الغرس لا كالزرع على الصحيح من المذهب. وأما قول الشيخ رحمه الله من زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. ولربها شريك ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. قال من زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. قسم ما زرعه محتل عبارة فيها كان. فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرس ولجريان العادة بذلك. وأما إذا نبت في الأرض المشاعة الشجر بغير فعل صاحب الماء وإنما نبت على مائه بغير فعل منه فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها. ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن محمد ابن ذهلان النجدي في هذه المسألة ما نصه اعلم أن الغرس النابت في الأرض المؤجرة أو الموقوفة لم نظفر فيه بنص وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر. جواب لمن؟ للبلباني. بلباني صاحب أخسر وخسرت. نعم. وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء في من استأجر أرضا مدة طويلة. وإيش وأرسلنا؟ وأرسلنا من زمن. كلام عبد الله بن. نعم وأرسلنا. وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء في من استأجر أرضا مدة طويلة فنبت فيها غراس الظاهر سقوطه في مدة الإجارة ونما بعمل مستأجر ما حكمه. فأجاب إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة ووقع منه نوى في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه كان النابت ملكا للمستأجر إن تحقق أن النوى ملكه وإن لم يتحقق أنه ملكه أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه فهو ملك لصاحب الأرض وإنما بعمل مستأجر هذا جوابه. ومن جواب محمد ابن عثمان الشافعي الودي النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر. إيش ومن جواب محمد ابن عثمان الشافعي الودي النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر. قال في القاموس الودي كغني صغار الفسيل. وإن حصل النمو ومن جواب محمد بن عثمان الشافعي الودي النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر الرجل صغار النخل أحرم في القاموس كغني صغار الفسيل الواحدة كغنية ودية الودي ودية فسيلة نعم. وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه وتعاهده انتهى. وقال في الشرح وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر فهو رهن لأنه من نماء الأرض سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره. وكذا قال في المغني وغيره. فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ربما يلحظ منه شيء والله أعلم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل يصح قسم الدين في الذمم؟ فأجاب يصح قسم الدين في الذمم. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله وأما قسمة الدين في الذمم وأما قسمة الدين في الذمم فالمسألة فيها روايتان الأولى المنع والثانية الجواز. وقال الشيخ بالجواز. وسئل إذا أشركه أحدهما فقال بعضهم له ثلث حصتهما وقال بعضهم له ثلث حصته فليس له إلا ثلث حصته. كيف سئل إذا أشركه إيش؟ عفواك. وسئل إذا أشركه أحدهما أشرك إيش؟ الضمير يعود إلى من؟ قسمة الدين عفواك. إذا أشركه أحدهما فقال بعضهم له ثلث حصتهما وقال بعضهم له ثلث حصته فليس له إلا ثلث حصته وليس على الشريك الثاني تبع. قال فصل. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن المضاربة بالعروب والمغشوش هل تصح؟ فأجاب روي عن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروب اختاره جماعة ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها. وعن أحمد أنه يجوز وتجعل قيمة العروض وقت العقد رأس المال. قال الأكرم والمغشوش والمغشوش قال الأكرم قال الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز واختاره جماعة وهو الصحيح لأن القاعدة في المعاملات ألا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لقوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وأما المغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض وهي أبلغ من المغشوش وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين ولم يرجح واحدا منهما. ليش وأما المغشوش أفلانك. وأما المغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض وهي أبلغ من المغشوش وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين ولم يرجح واحدا منهما ولكن الصحيح جواز ذلك لما تقدم وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعادن من غش ذهب المعدن فهذا غش لا قيمة له فأين هذا من غش قيمته أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها. وسئل هل تصح المضاربة بالدين فأجاب وأما باب الشركة كانت المضاربة فصل عفواً جعل فصل من باب الشركة جعله فصل من باب الشركة شركة المضاربة طيب نعم عفواً. وسئل هل تصح المضاربة بالدين فأجاب وأما جعل الدين مضاربة فبعض العلماء يجوزه والاحتياط أنه لا يضارب إلا بشيء حاضر. نعم يصل على الدين 10,000 يطلبه يا الله أريد أن أضعك 10,000 اللي عندي شغلها يمكن ما يحصل عليها. نعم السلام عليكم. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله إذا جعل قيمة العروب رأس مال المضاربة فأجاب يشترط في المضاربة وشركة العنان أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير وهو المذهب. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنها تصح بالعروب واختارها أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق وغيرهم. قال في الإنصاف قلت وهو الصواب. وعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها. وعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد. يعني مثلا إذا أعطاه سيارة كان رضيك السيارة ضاربة تعبه والسر والربح بيننا. يبيع السيارة ب50,000 يضارب ب50,000، فإذا تفارقوا يعطيه قيمة السيارة. كم قيمة السيارة؟ قيمة 50، يعطيه 50. أحسن الله عليك. كما جعلنا نصابها قيمتها، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية. وسئل شيخ عبد الله بن الطير رحمه الله عما يفعله بعض الناس، يدفع إلى آخر سلعة يقول قيمتها كذا وكذا وهي مضاربة، فأجاب: هذا لا يسمى بيعا، وإنما هو مضاربة بمسمى العروض، وذلك لا يجوز عند أكثر العلماء، وجوزه طائفة منهم، لكن بشرط أن يجعل رأس المال قيمة العروض وقت العقد، وبعض من يفعل ذلك يجعل رأس المال أكثر من قيمتها، وذلك لا يجوز. وسئل إذا أخذ رجل من آخر مجيديات فضة مضاربة واشترى بها عروضا وظهر ربح، هل يدفع ريالات؟ فأجاب: وأما مجيديات، هذه نوع من العملة عندهم يسمونها مجيديات، مثل الدراهم، مثل مجيديات مجيدة فضة أو مجيدي، نعم، في أسماء تختلف من الأزمة في زمن الدعوة يسمى مجيدي، ويسمى نوع يسمى الأحمر، هذا يسمى دراهم، دنانير، دولار، تختلف أسماء العملات. وسئل إذا أخذ رجل من آخر مجيديات فضة مضاربة واشترى بها عروضا وظهر ربح، هل يدفع ريالات؟ فأجاب: وأما مسألة المضاربة فإن طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه لزمه ذلك بطريق مباح. وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرائجة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه، لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال، والمنبوض ملك لرب المال. وإيش؟ قال أفهم. والمنبوض ملك لرب المال. منبوض؟ نعم. قال في الحاشية: المنبوض المصفى، وتنبيضه تصفيته من العروض بجعله نقدا، والناض الحاصل، يقال ما نبض بيده شيء أي ما حصل. والمنبوض إيش؟ والمنبوض ملك لرب المال. فإن كان قد ظهر ربح قوم وأعطى العامل حصته من الربح من الناض لا من رأس المال. وفق الله جميعا، وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.